وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء جديد من مفاهيم أسرية. نبدأ على بركة الله ونبين الآثار السلبية لعناد الزوجة وعصبيتها. ما ذكرنا في اللقاء السابق عن وتكلمنا عن مظاهر العناد والعصبية وتكلمنا على الأسباب الخاصة المتعلقة بالزوج والمتعلقة بالزوج. النهاردة هنتكلم على الآثار السلبية لأن هذه مشكلة فلابد لها من آثار سلبية نحاول نحن نبينها مع بعض في هذه الحلقة. لا شك أن الآثار السلبية ستنسحب على الزوج، في آثار سلبية ستقع على الزوج وآثار سلبية ستقع على الزوجة وآثار سلبية ستقع على الأبناء، فلابد الانتباه لهذا الأمر. من الآثار السلبية التي ستقع على الزوج بسبب عناد وعصبية الزوجة، بداية هروب الزوج وتخلي الزوج عن البيت. يعني مع هذه المشاكل الموجودة والعناد الموجود في هذا، يعني في عناد في عصبية يساوي في مشاكل، طيب الرجل أو الزوج ماذا سيفعل؟ سيهرب من البيت، سيترك هذا البيت ويتواجد خارج البيت لفترات طويلة تجنبا لحدوث هذه المشاكل. أيضا من الآثار السلبية التي ستقع على الزوج لجوء الزوج إلى الصمت. هو لما بيجي يتكلم هي ترد عليه، صوتها يعلى وفي صراخ وفي عناد وفي عصبية، فالرجل يقول أو الزوجة ما علينا بقى يعني خلاص، فيبدأ يسكت خالص. تقول له أنت ليه ما بتكلمنيش، ليه ما بتكلمش معايا؟ ما أنا هتكلم معاك يعني اتعصب وانت هتتعصبي وهتبدأي عندي، فأنا خلاص أنا ساكت أفضل. فسيلجأ الزوج ليه هذا الصمت وسيغيب التحاور بين الطرفين تجنبا للمشاكل. من الآثار السلبية نتيجة عناد وعصبية الزوجة أيضا الآثار السلبية على الزوج شعور الزوج الدائم بعدم تقدير الزوجة له. ما أنت لو بتحترميني، أنت لو بتقدريني، هو يقول في نفسه كده، لو أنت بتحترميني أو تقدريني كنتش عليتي صوتك، ما كنتش تعانتيني، ما كنتش تعصبتي علي. أيضا من الآثار السلبية على الزوج لجوء الزوج في بعض الأحيان للتنازل عن رأيه كسبا للرضا أو تجنبا للمشاكل. خلاص أعملي اللي أنت عايز تعمله، أنا غلطان، ويسيبها تترك تعمل اللي هي عايزة تعمله. ليه؟ لأنه قال خلاص أنا أوجع قلبي، ليه هي أصلا عنادية ومهما نقعد نتكلم مش هنخلص، فيتنازل عن رأيه، وربما يكون رأيه هو الصحيح وهو الصواب فيتنازل عن هذا الرأي، وهذا له يعني أثر سلبي على البيت بأكمله. من الآثار السلبية على الزوج أيضا بسبب عناد وعصبية المرأة لجوء الزوج إلى تبادل أو مبادلة الزوجة بعناد آخر وبعنف آخر. أنت هتعندي، طب أنا هعاند ضدك بقى، ما أنا مش هسيبك، ويبدأ يرد عليها بقى ويبدأ يرتفع، هي تعلي صوتها وهو يعلي صوتها، هي تعاند وهو يعاند، وطبعا بتبقى مشكلة كبيرة. النقطة اللي ربما يعني لا ننتبه إليها بسبب هذه المشكلة، وهذه النقطة بتسبب مشاكل تراكمية على مدار الأيام، ألا وهي اهتزاز صورة الأب في عين الأبناء. النهاردة الأم بتعاند وعصبية والأب بيتنازل عشان المشكلة تمشي أو عشان الأمر يمشي وعشان المركب تسير، فالأولاد ينظروا لهذا الموضوع ولهذا المشهد إن والدنا شخصيته مهزوزة، مفيش قوامة في البيت لا، وبالتالي يبدأ هنا يحصل اهتزاز شخصية الزوج كأب داخل الأسرة، هذه مشكلة كبيرة جدا فتنتقل للبنات فيما بعد. أيضا من الآثار السلبية لعناد وعصبية الزوجة استمرار في شد كبير جدا داخل البيت، صراخ وصوت عالي وخناقات ومشاجرات مستمرة في البيت، هذه قد تصيب المرأة وقد تصيب الزوج أيضا بالأمراض، يعني مرض زي السكر مثلا، ارتفاع الضغط، ضغط الدم. هو السكر ده بيجي من إيه؟ ما هو من الانفعال والعصبية والضغط، والأطباء يعني أعلم بهذا الأمر منا جميعا. أيضا من الآثار السلبية التي تقع على الزوج بسبب عناد الزوجة وعصبيتها، إن الزوج يبدأ بقى يبحث عن شريك آخر، يبدأ بقى يخرج برا البيت، إما يتورط في علاقات نسائية محرمة، أو إن كان يعني يتقي الله سيبدأ يبحث عن زوجة أخرى تخفف عنه. فإحنا بنقول يعني حابين إن إحنا نبعد عن هذه النقاط. أيضا من الآثار السلبية على الزوج بسبب عناد وعصبية المرأة تولد الجفاء العاطفي ما بين الزوجين. يعني أنا هبدلك إزاي بكلام طيب أو معاملة طيبة وأنت بتتعاملي يعني معايا بهذه الطريقة. يوجد أيضا آثار سلبية على الزوجة نفسها بسبب عنادها وسبب عصبيتها. لكن قبل أن نتكلم على الآثار السلبية على الزوجة، هنا لما بنتكلم في مثل هذه الأمور ونقول الزوجة الزوجة الزوجة، هذا ليس أننا ضد هذه الزوجة أو ضد هذه المرأة، ولكن نحن نصحح مفاهيم يجب أن تصحح داخل البيوت، لأن المشكلات موجودة داخل البيوت وبكثرة، وحالات الطلاق ترتفع يوميا بشكل مفزع وبشكل لابد من التدخل فيه وضبط هذه المشكلات من معرفة وتحليلها تحليل يعني كافي جدا لعلاجها بإذن الله تعالى. الآثار السلبية بسبب عناد الزوجة وعصبتها على الزوجة نفسها كراهية الزوج، يعني إيه باستمرار باستمرار باستمرار، فهي هتكره زوجها بسبب هذه العادية، وافتقارها وافتقادها للرضا، يعني مفيش رضا خالص، وربما تلجئ الزوج لاستخدام العنف اللفظي فيسبها أو يشتمها أو يهنها، بل قد يصل الزوج للعنف الجسدي فيضربها، وهذه تبقى مشكلة كبيرة جدا وتظهر أمام الأبناء. بعض الزوجات بتبدأ تكره الأولاد، يعني كأم تكره الأولاد، ليه؟ لأن طرف الأولاد إن هم سبب عصبيتها، وسبب إن هي بسبب إن هي متابعاهم في كل شيء، فهم سبب ضغطها وسبب عنادها وسبب عصبيتها، فتبدأ تاخد رد فعل من الأولاد. كل هذه يعني نقاط مهمة جدا في الآثار السلبية سواء على الزوج وعلى الزوجة. يوجد آثار سلبية بسبب عناد وعصبية الزوجة على الأبناء، أبسطها التقليد. وإحنا يعني نذكر لحضراتكم بأنه من أفضل أنواع التربية التربية بالقدوة، فهنا التربية هتبقى تربية سلبية، لأنه البنت سترى القدوة أمامها بأن الأم عصبية وصوتها عالي وصوتها مرتفع وبترد على والدها، فبالتالي تبدأ تتشرب هذه البنت هذه الصفات، وعندما تتزوج تقلد أمها مع زوجها بنفس الطريقة، وهكذا تسير الأمور. كيف نعالج هذه المشكلة سريعا؟ يوجد أسباب، يعني يوجد طرق للعلاج. فهم أسباب، يعني نقول للزوج انتبه يا أيها الزوج، افهم زوجتك عنيدة ليه، إيه اللي معصبها، تحاور معها بهدوء وانظر إلى الأمور بنظر الزوجة مش بنظرك أنت، حاولوا تقربوا المسافات بينكم وبين بعض، حاول تستشير زوجتك في الأمور البيتية بحيث أنك تبث فيها الثقة في نفسها، وتتحدث معها بهدوء، وتختاروا مع بعض الوقت المناسب للنقاش، لأن احنا ممكن هي ممكن تتناقش معاه أثناء العودة من العمل، يبدأ هو يتعصب وهي تتعصب مباشرة أمامه. طيب وإحنا بتناقش معاك بهذا الأسلوب، اتعصبت، أغير الأسلوب، لا أستمر على نفس الطريق وبنفس الطريقة، ونحاول تهدئة الزوجة. يعني الزوج عليه عامل كبير، هو القيم وهو يعني بيده القوامة، هو رجل البيت وزي بقوله كده يعني القائد لهذا البيت، فلابد ان انت تهدئ هذه الزوجة وتأخذ بيدها وتؤكد لها هي خايفة منك وخايفة انك تطلقها وخايفة ان هي تتزوج عليها، أكد حبك لها وطمنها ان هي ان انت اللي موجودة بحيث ان هي لا تدخل في عملية العصبية. ايضا من النقاط اللي هو بناء جسور الثقة بين الطرفين، والتحدث مع الزوجة مباشرة بعد اي مشكلة، اجلس معها وتكلم معها. ومن اهم النقاط الاستعانة بالله وتقوية العلاقة مع الله عز وجل، مسألة التوكل والاكثار من الاذكار والصلوات والقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه بعض العلاجات سريعا في هذا الأمر، مسألة عناد وعصبية الزوجة، ويعني تكلمنا فيها يعني سريعا حتى نضع يعني بعض رؤوس الأقلام. كتاب اليوم بإذن الله تعالى هو كتاب مهم، يتناول مجموعة من المشكلات الأسرية المعاصرة، وهو كتاب 200 سؤال وجواب في المشكلات الزوجية أو الأسرية المعاصرة، 200 سؤال وجواب في المشكلات الأسرية المعاصرة لأسامة زيدان. هذا الكتاب يعني ضمن سلسلة من سلسلة التأهيل الأسري، بدأت هذه السلسلة بأول كتاب قواعد أسرية 40 قاعدة في التربية والأسرة، ثم بعد ذلك 100 سؤال وجواب في الخطوبة والعقد، ثم بعد ذلك كتاب سنة أولى زواج برضو 200 سؤال في سنة أولى زواج، ثم الكتاب الرابع 200 سؤال وجواب في المشكلات الأسرية. تم التعرض في هذا الكتاب لمجموعة من المشكلات الأسرية والزوجية المعاصرة، من أهم المشكلات حوالي تقريبا يعني 12 أو 16 18 مشكلة بالتفصيل. يتم تحليل المشكلة، معرفة تعرف المشكلة، وبعد ذلك مظاهر المشكلة، وبعدها أسباب المشكلة المتعلقة بالزوج والزوجة، وبعدها الآثار السلبية على الزوج والزوجة والأبناء، ثم بعد ذلك العلاج لهذه المشكلة. نتوقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، ثم نستكمل مع حضراتكم البرنامج في حلقات قادمة، فانتظرونا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.